يقال أنه الإنسان يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام يعني إلى عصى، ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. قلنا هذا في دار الصلاة. أما الصلاة فدلت النصوص على أنه يكفر إذا ترك كسلا وتهاونا، ويدل على هذا الإجماع. فقد نقل عبد الله بن الشقيق العقيلي التابع الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر. قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون الشيء ترك الكفر دار الصلاة. نقل هذا الإجماع حاكم راهوية والإمام بن حزم وجماعة، فدل على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كفر. وعلى هذا ولا يشكل النصوص التي جاءت فيها أن من قال لا إله دخل الجنة وأن يخرج من النار من قال لا إله، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد، فإذا لم يصلي فإنها تنتقل عليه كلمة التوحيد، ما يكون واحد إلا إذا صلى، فإذا صلى يكون إذا ترك الصلاة انتقل توحيده، كما لو توضأ ثم أحدث ينتقل وضوءه. كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فكذلك الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. واضح هذا؟ هذا هو الصواب. والمؤلف رحمه الله مستثنى هذا. وأما المتأخرون فإنهم يرون أن ترك الصلاة كسرا وتهاونا فإنه لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفرا أصغر. وكذلك المرجئة هو بعض أهل السنة المتأخرون يرون أن ترك الصلاة كسرا وتهاونا لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفرا أصغر. والصواب أنه يكون كفر أكبر لما سبقه للأدلة والنصوص الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله، وللإجماع الذي نقله إجماع الصحابة الذي نقله عبد الله الشقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم وغيره. ولعلنا نقف على هذا. وهاتان مسألتان، مسألة الفكرة في الإيمان والإجماع على رسول الله، مسألتان عظيمتان هامتان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على لسان حتى الممات، إنه ولي ذلك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق، والفرق بينهما. نقول مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان. أما الإيمان المطلق شمال الإيمان، فالعاصي يطلق عليه أصل الإيمان، يطلق فيعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. العاصي يعطى إيه؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق يعني شمال الإيمان، فيثبت له أصل الإيمان وينفع عنه شمال الإيمان. كما أن الله تعالى خاطب المؤمنين وفيهم عصاة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم في القتلى، وجعل القاتل أخا للمقتول فمن عقله من أخيه، وعاف إذا داخل في الخطاب وفي الأحكام وفي المواريث. لكن كما نزل كما قول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل الزاني كافر؟ لا، المراد كمال الإيمان يعني وهو مؤمن كامل الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذا كمال الإيمان نرجع. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتهبون بك ان يطلعوا اليه يقصرهم حين يلتهبها وهو مؤمن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعقه، يعني لا يؤمن الإيمان كامل، لا يؤمن احدكم حتى يحب ليقين ما يحب نفسه، الإيمان كامل، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما يكتبه، كل هذا في الايمان الشامل. واضح؟ نعم. احسن اليكم. هذا السائله تقول يا شيخ، هل يجوز انني اقرا في كل يوم سوره الفاتحه للنبي صلى الله عليه وسلم واقول يا ربي اشفنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف اقرا كل يوم سوره الفاتحه للرسول؟ وهل يجوز أن أقرأ في كل يوم سورة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تهدي تواضعه. نعم. وأقول يا ربي اشفني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن أطبع هذا الكلام مثلا آيات مكتوبة مكتوب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. أما قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن وحده صلى الله عليه وسلم فهو بدعة من البدع، لم يصف الصحابة وهم أعلم الناس. فأبو بكر ما قرأ الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قرأ شيئا من القرآن،

يعني يأتيكم من هذه الخبر أو جبت من النار لعلكم تذكرون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق كلامة الشجرة، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا كلام المعتزلة والأشاعرة والجهمية، يقولون كلام الله ليس في نفس المسلمات، بل هو مخلوق، نفسه هو معنى. وقالت الأشاعرة إن كلام الله المعاني دون حروف الألفاظ. كلام الله معنى قائم بنفسه، ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن جبريل لم يسمع كلام الله، بل كلام الله لا يسمع. معنى قائم بنفسه لا يسمع. كالعلم، كما أن العلم لا يسمع فكذلك القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع. وأما الحروف والكلمات فهذه من جبريل أو من محمد. جبريل هو الذي تكلم بالقرآن أو تكلم به محمد، والله لم يتكلم بحرف ولا بحروف، هكذا يقولون. وكيف هذا القرآن كيف كان؟ قالوا إن جبريل هو الذي عبر الله تعالى، يقر جبريل ففهم المعنى وقائم بنفسه فعبر بهذه الحروف والكلمات، اضطره اضطرارا ففهم المعنى وقائم بنفس الرب فعبر عنه بهذه الحروف والكلمات. فالقرآن الموجود بين أيدينا يقول هذا عبارة عن كلام الله، أما كلام الله هنا قائم بنفسه، لكن الذي عبر عنه جبريل. وقال آخر من الأشاعرة الذي عبر به محمد، فهو من عبارة عن محمد. وقال آخرون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله حرفا ولا كلمة. فعلى هذا يقول القرآن الموجود المصنف العبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، يسمونه عبارة. حروف وكلام عبارة، أما الكلام أو القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. وقالت السالمية إن الحروف والألفاظ إن كلام الله حروف ألفاظ ومعاني، إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، ما يتكلم إلى شيء، لم يزل يتكلم في الأزل يقول قد سمع الله قول لك في جذبك لزوجها، قد سمع الله قول لك في جذبك في زوجها، مستمر كلام ما يتعلق بقدرته ومشيئته. قالوا لو قلنا إنه يتكلم بقدرته ومشيئته لحدث الكلام في ذات الله وصار الله محل للحوادث. فقرآن ذلك قال والحروف والألفاظ قديمة. وذهبت الكرامية إلى أن الحروف والأصوات والكلمات والألفاظ معي كلام الله، إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن نبقى. قالوا إن الله لا يتكلم في الأول، كان عاجز عن كلام، بل أشد من كان عاجز، بل ممتنع، كان الكلام ممتنعا عليه، لا يستطيع أن يتكلم، نعوذ بالله. ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. قال هناك فترة ما فيها كلام ولا خلق ولا فعل بالله. قالوا حتى لا تكون الحوادث متسلسلة، حتى لا يسد علينا باب إثبات الخالق. وذهبت الاتحادية والعياذ بالله إلى أن كل كلام يسمع وكل وجود هو كلام الله، كلام الحيوانات وكلام الآدميين وكلام الطيور كله وكلام الإنس والجن كله كلام الله، حقه وباطله. هؤلاء ملاحدة الذي يقول الوجود واحد، الرب هو الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والرب هو العبد والعبد هو الرب. وعلى هذا كل كلام يسمعه في الوجود كلام الرب، والشعر والهزل والسحر والكفر والعياذ بالله كلهم نسبوه إلى الله، نعوذ بالله. حتى قال ابن عربي لا يستخدم الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه، كل كلام في وجود كلامه يعني كلام الله سواء علينا نشره ونظامه. وكذلك ذهبت الفلاسفة إلى أن الكلام معنى يفيض، معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية، وليس بحرف ولا صوت، معنى قائم معنى يفيض، معاني تفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية، النفس الفاضلة النبي، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منها معاني ليس بحرف ولا صوت. والكلابية يقولون الكلام معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الله. والأشاعرة يقولون معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات عبارة دالة عن كلام الله. فالكلابية والأشاعرة الفرق بينهما أنها الكلابية يقولون الأصوات الحروف والكلمات والأصوات عبارة حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله. وكل منهما يقول إن كلام الرب معنى قائم بنفس، هذه فلهب الناس. أما الاتحادية والفلاسفة هؤلاء كفرة فلاسفة يقولون إن الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية، النفس الفاضلة النبي، والنفس الفاضلة الذكية الشريفة تفيض عليها هذه المعاني فيحصل تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه. وأهل السنة والجماعة الحق يقول كلام الله القرآن وكلام الله صفة متصفة، لفظه هو معناه، حروفه وكلماته، منزل غير مخلوق. ومن قال انه مخلوق قد كفر كما قال المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله القرآن قال ثم من بعد ذلك ان يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف ان القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. هذا ما تقال السنة والجماعة، لا بد ان يعتقد المسلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف ولا توقف ان القرآن كلام الله. فمن شك، كان عنده شك او مرية او توقف ان القرآن كلام الله فهو جنب. لا بد ان يعتقد المسلم يعلم ويعتقد من غير شك ولا مرية ولا توقف ان القرآن كلام الله، تكلم به بحرف وصوت يسمع، سمعه منه جبرائيل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله هو وحي، وحي هو تنزيل، اوحاه الله وانزله بواسطه جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيه معاني توحيد القران، فيه معاني توحيد الله. الله تعالى امر بعبادته وامر بدعائه وافراده بالدعاء والذبح والصلاه والنسك، وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذه معاني توحيده. القرآن فيه معاني توحيد الله، فيه معرفة آياته وصفاته وأسماءه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله كان عليما حكيما وهو السميع البصير. فالقرآن فيه معاني توحيد الله ومعرفة آياته وصفاته وأسماءه، وهو علم من علم خير مخلوق. كلام الله، القرآن كلام الله فيه مصبات، هو علم من العلم، أصل العلم ومنبع العلوم كلام الله عز وجل، وهو الحكمة الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فاذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، العلم النافع، الحكمة العلم النافع، المأخوذ من الكتاب ومن السنة. العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله هو الحكمة، هو علم من علم غير مخلوق. وكيف قرع وكيف كلي وكيف كتب وحيث كلي وفي أي موضع كان في السماء وجد أو في الأرض حفظ في اللوح المحفوظ أو في المصحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا وعلى كل الآلات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مخلوق. المعنى أن كلام الله حيث تصرف هو كلام الله، القرآن كلام الله حيث تصرف، إن قرأه القارئ هو كلام الله، كلام الله مقروء، وإن تلاه التالي فكلام الله له مكتوب، وإن حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإن سمعه السامع فكلام الله له مكتوب، وإن كتبه الكاتب فكلام الله له مكتوب. وهو في هذه المواضع كلها حق ليس مجازا، ولو كان مجازا لصح له فيقال ما سمع السامع كلام الله، ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، هذا باطل لا يتوجه منه. فكلام الله حيث تصرف هو كلام الله، إن قرأه قارئ فكلام الله له مقروء، إن علمه

بريء من الله والله منه بريء. واضح هذا؟ ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. يعني من شك، اذا قال شخص القران كلام الله مخلوق وشك انسان قال ما ادري يكفر او لا يكفر، يكفر من شك في كفره، فلا بد ان تجزم بانه كافر. من شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لا بد ان تجزم بانه كافر. ما الدليل؟ قال لقول الله عز وجل بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. فأثبت الله تعالى في هذا الكلام أن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح المكتوب. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، دل على أن المسموع هو كلام الله. إذا كلام الله مكتوب، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاة عن كلام الله كما يقوله الأشاعرة والكلابية. وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، إذا القرآن مكتوب، ذلك أمر الله أنزله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. إذا زعم أن حرف واحد من حروفه مخلوق فقد كفر لا محالة. وهذا يقتضي أن من المؤلف أن يكفر الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ليس بحرف ولا حروف، ما في حروف لا حرف، ينكرون أن يكون الحروف كلام الله. ويقولون بعضهم يقول ما في مخلوق كلام الله هذا، ولكن عند التسامح يقولون المقصود فيه كلام الله. فإذا سألت أنفسك أنتم تقولون كلام معنا، قالوا مقصودنا المقصود فيه كلام الله مجازا، فنسمي نقول في مخلوق كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، ولأنه عبارة عن كلام الله فنحن نسميه كلام الله مجازا، وإلا المقصود ما في كلام الله. حتى بعض الأنصار قد يعتدي ويدوس نطقا بقدميه ويقول ليس في كلام الله، ما في كلام الله، حروف عبارة عن كلام الله، نعوذ بالله، كلام الله معنى قائم بنا. المؤلف يقول من زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. معروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون لأنهم شبهة، لكن المعتزلة يقول كلام الله المخلوق يكفرون، لكن هذا عند أهل العلم على العموم، تكفير على العموم. من قال القرآن مخلوق كفر، من قال الزنا حلال كفر، من قال الصلاة غير واجبة كفر، لكن الشخص المعين فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق هل يكفره؟ يحتاج هذا إلى لا بد من وجود الشروط الموالية للشخص المعين، لا بد أن تقوم على الحجة، قد يكون جاهل، قد يكون ما يدري، قد يكون عنده شبهة، فإذا كشفتها ذلك. فإذا قال القرآن مخلوق كعب نشوف له الأدلة، الأدلة واضحة في أن القرآن كلام الله، نوضح له الآيات، الآيات دلت على أن القرآن كلام الله، فإذا اتضحت له الآيات والنصوص وأقر حكم بكفره بعد ذلك. كذلك من حل الربا أو الزنا أو الخمر شخص معين بعينه، لكن بالعموم نقول من قال القرآن مخلوق كفر. هذه المقالة كفر، المقالة كفرية، هذا معنى قول العلماء يفرق بين المقالة والقائل. المقالة إذا قال شخص القرآن كلام الله نقول هذا من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق كفر، وهذه المقالة كفرية. لكن إذا قال فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق نقول فلان وفلان يتوقف حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط تتم المعنى، يأتي به ونناقشه ونبين له الأدلة، فإذا أصر بعد وفاة الأدلة حكمنا بكفره. لكن على العموم نكفر، نقول من قال القرآن كلام الله مخلوق كافر، من قال الصلاة غير واجبة كافر، من قال الزنا حلال أو الربا حلال كافر. هذا على العموم، من من صيغ العموم عند الأصوليين، واضح هذا؟ أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال قولا كفريا وهو مسلم من أهل القبلة فلا نكفره حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع في أن تقوم عليه الحجة. فإذا وضح له ذلك، لأنه قد يكون له شبهة ما يدري، فإذا كشف الشبهة رجع، قد يكون كلامه موهم ما فهمنا كلامه، قد يفهمنا كلامه، فلا بد من إقامة الحجة على الشخص المعين إذا كان من أهل القبلة ومن المسلمين ولا يعرف عنه أعمال كفرية إلا هذه المقالة الموهمة، فلا بد أن تقوم عليه الحجة. لكن على العموم نقول من قال القرآن مخلوق كافر. من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة يجب وتحريم كفر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتجب الشروط وتنتهي الموانع. قال المؤلف: فمن زعم أن حرف الواحد من المخلوق فقد كفر لا محالة، يعني بلا شك. ثم قال: فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. يقول النصوص كثيرة هذا تدل على أن القرآن كلام الله مثل ما ساق المؤلف، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فأجره حتى يسمع كلام الله. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول المؤلف: كثيرة لا حصى لها، بل استقطع قد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب سفر الصواعق البحث في هذا، وأقال وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة في هذا، وأطال مناقش المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، مناقش كثير من أهل الكلام الحرامية والسالمية والفلاسفة والاتحادية، وطرح وساق الأدلة في هذا. وقال إن هذا إن من الأمثلة التي قال فيها البدع أنها مجاز القرآن كلام الله، وقال هذا قولهم إنه مجاز هذا طاغوت يجب كفره، هو طاغوت المجاز. دخل أهل البدع من هذا وقال أنه مجاز، وقالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو مجاز، وإنما هو عبارة عن كلام الله. نعم. صفات الله تعالى. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى لأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفطر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. هذا المسألة في صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل هي التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأسماء الله الحسنى مشتملة على معنى، مشتملة على الصفات، ليست ثابتة بل هي مشتقة. كل اسم من أسماء الله هو مشتمل على صفة. الله لفظ الجلالة أعرف المعاني، وهو خاص بالله لا يسمى به غيره. الله مشتمل على الألوهية في صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة. وهكذا الحكيم صفة الحكم. جميع الأسماء الحسنى مشتقة مشتملة على الصفات، لكن الصفات لا يشتق منها اسم الله. مثل صفة الغضب لا يشتق إلا صفة الغاضب، اسم الغاضب. الرضا ما يشتق لله اسم الغاضب. لا، الصفات لا يؤخذ منها أسماء لله، لكن الأسماء مشتملة على الصفات. وأسماء الله الصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها عند النصوص، فلا نثبت اسما لله أو صفة إلا إذا ورد في الكتاب والسنة. وليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات الله عز وجل عند أنفسهم، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص. فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد في الكتاب والسنة نفي عن الله وجب نفيه، كنفي السنة والنوم لا تأخذ السنة ولا نفي، وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفي نتوقف فيه، لا نثبت ولا نفي، مثل الجسم، لفظ الجسم والحيز والعرض والحد والجهة والأبعاد والأغراض، كل هذه اختفى عليه السلام لم تلد كتاب ولا تلد مستمر على الحق والباطل. ومن أثبتها من فإننا نسأل ونستفسر ونقول ماذا تريد؟ إن أراد معنا حقا قبلنا معنا الحق وردنا له، نقول هذا معنى الحق صحيح لكن عبر إلى القول، وإن أراد معنى الباطل رددنا له هو المعنى. فالأسماء والصفات توقيفية، ليس للعبادة نخترع أسماء وصفات من عند أنفسنا، بل يجب الوقوف عند النصوص. قال المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، يعني يجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله، يجب بإخلاص صفة العلم والقدرة والسمع والبصر والعلم وهكذا، والأسماء التي وردت في النصوص الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن الظهير العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك مما ورد في النصوص. يجب الإيمان بصفة الله تبارك وتعالى. قال والله بأن الله حي، حي هذا ورد من أعظم الصائلة الحي القيوم، حتى قيل أنه اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي من أسماء الله ومشتمل على صفة الحياة. وأسماء الله نوعا خاص بالله لا يسمى به إلا الله والرحمن خالق الخلق مالك الملك الضار النافع المعطي المانع رب العالمين، لا يسمى به إلا النوع الثاني أسماء مشتركة للعزيز من أسماء الله العزيز، والمخلوق يسمى العزيز مقارنة بالرب العزيز الحي والسميع البصير مشتركة. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي من أسماء الله المشتركة، يطلق على المخلوق حي ومن أسماء الله الحي السميع البصير مشتركة. ثم الإيمان بصفة الله بأن الله حي ناطق، قوله ناطق تسمية الله بالناطق ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لم يأتي نص إطلاق أن من أسماء الله الناطق حافلة، لكن الحديث الذي ذكره في الحاشية عن الأجري: إن الله عز وجل ينشئ السحاب ويضحك أحسن الضحك وينطق أحسن النطق، هذا لو صح فإنه يقتصر على لفظ الفعل فيقال ينطق أحسن النطق ويضحك مثل ويمكرون ويمكر الله، نقول يمكر الله بما مكر به إنهم يكيدون كيدا يكيد الله من كاد، ولا يشتق لله يكيد، ما يقال من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا الناطق، ما جاء على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل. يقول مؤلف رحمه الله: حي الناطق، اطلاق اسم الناطق وانه يشتق لله اسم يقال من اسمائه الناطق هذا ليس عليه دليل، وانما لو صح الحديث هذا ينطق واحسن نقال ان الله ينطق ولا يقال من اسمائه الناطق، بخلاف العليم السميع البصير اطلقه الله على نفسه سميع، نعم هذا سميع بصير هذا من اسمائه الله اطلقه الله، يعلم السر واخفى، نعم هذا من صفات الله، يعلم السر والخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى كلها يعلمه الله، يعلم الله السر والخفى ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في السماء وما ظهر وما تحت الثرى، هذا داخل في عمق الفكرة إن الله بكل شيء عليم، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم كلها لما شاء كل ورد في الكتاب، يطلق على المخلوق حكيم يطلق على المخلوق عليم عزيز قدير ورؤوف في المؤمنين رؤوف الرحيم، والله نسأل النبي بأنه رؤوف الرحيم يسمع ويرى، نعم كل هذا من صفاته، وهو بالمنظر الأعلى، بالمنظر الأعلى هذا الوصف ليس عليه دليل، قولوا وهو بالمنظر الأعلى ليس عليه دليل. ذكر المحشي أنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن الحسين بن علي كان يدعو: اللهم أنت ترى ولا ترى وأنت في المنظر الأعلى، هذا لو صح، لو صح يكون موقوف على الحسين، هذا بعد اثبات الصحة. لكن لو قال المؤلف رحمه الله بدل وهو من اهل العلم فهو يرى، لو قال وهو في السماء او فوق السماوات العلى او على عرش السماء كان احسن، فليسمع ويرى وهو في السماء او فوق السماوات العلى او على عرش السماء. ثم قال يقبض ويبسط، نعم هذا جعل والله يقبض ويبسط واليه ترجعون، نص القران هذه من صفاته، صفات الافعال يقبض ويبسط وياخذ ويعطي، نعم هذا شعر في الايه قال وهو الذي وهو يقبل التوبه عن عباده، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات وياخذ الصدقات، ياخذ ويعطي ولكن يعطيك ربك فترضى، وهو على عرشه بائن، بائن يعني ليس مختلف من المخلوقات، منفصل عن المخلوقات، الله تعالى فوق العرش، العرش تحت المخلوقات ونهايتها وليس فوقه شيء، والله فوق العرش بعد ان تنتهي المخلوقات، والله ليس بحادث العرش ولا غيره، فهو الحامل للعرش ولحمل العرش بقوته وقدرته، وهو بائن من خلقه يعني منفصل عن مخلوقاته، لم يدخل في ذلك شيء من مخلوقاته ولا في المخلوقات شيء من ذلك، وعلى عرشه دائما من خلقه. وهذا في الرد على الجهمية الذي يقول ان الله مختلف المخلوقات، جهمية طائفتان، طائفة تقول ان الله في كل مكان في السماء وفي الارض وفي كل مكان، حتى قالوا في بطون السباع وفي ادواق الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول، وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية ان الجهمية المتاخرون يقول النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل به، ايش يكون؟ عدم بل منتنع اشد من عدم، يقول ان الرب موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا مفصل به، ولا مباين له ولا محيط له، ايش يكون؟ ها؟ في العدم اشد من عدم، ممكن مستحيل. اعوذ بالله، هذا الطائفه الثانيه من الجهميه. والطائفه الاولى يقول في كل مكان، هو في كل مكان، سبحان الله عما يقول علوا كبيرا. فقوله ياخذ ويعطي وهو على عرشه دائما من خلقه، يحيي يميت ويحيي، هذا نص في القران من صفاته انه يحيي ويميت ويفطر ويغني، كل هذا من صفاته. ويغضب ويرضى، غضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضاه، ويتكلم، نعم كلم الله موسى تكليما، ويضحك، جاء في الحديث يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما في الجنه، هذا ورد في السنه، لا تاخذه سنه ولا نوم، هذا من النفي، صفات النفي، لا تاخذ السنه النعاس مبادئ النوم، والنوم النوم المستغرق، والله تعالى لا ياخذه سنه ولا نوم. وهذه الصفات صفات الله نوعان، صفات سلبيه وصفات ثبوتيه، صفات ثبوتيه مثل ما قلنا يغضب ويرضى، وصفات سلبيه مثل لا تاخذه سنه ولا نوم، لكن الصفات السلبيه الان ليست نفيا محضا، بل هي مستلزمة لكمال ضدها، بل هي مستلزمة لثبوت ضدها من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال حياته وقيوميته. لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، أما المخلوق حياته ضعيفة، ناقصة، فلذا يحتاج إلى النوم. يحتاج إلى النوم حتى يرتاح، لأن حياته ليست كاملة، أما الرب حياته كاملة فلا تأخذه سنة ولا نوم. لا ولا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. وهكذا. فالنفي الوارد في صفات الله ليس محضا، بل هو يستلزم ثبوت ضده من الكمال. لأن النفي المحض هذا ليس فيه مدح. يعني تصف الجماد بالنفي المحض، تقول الجماد لا الجدار لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، هل هذا فيه مدح؟ متى يكون النفي مدح؟ إذا استلزم ثبوت ضده من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو ضد السنة والنوم؟ الحياة، لكمال حياته وقيوميته. لا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. أما في فلان فلان لا يظلم، فقط قد لا يظلم أنه عادل ولا يقول كمال هذا العاجز ما يظلم، مثل ما قال الشاعر يهجو قومه

وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم فيرون ثم يحتجب عنه، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. وكذلك الكلام قيل الكلام في موقع القيامة قيل لا يكلم إلا المؤمنين، وقيل يكلم أهل الموقف ثم لا يكلم الكفرة، وقيل يكلم المؤمنين والمنافقين. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يظلمون في رؤيته، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا يسدونها سحاب. والنصوص في هذا كثيرة لا حصر لها من الكتاب العزيز، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة الأولى بالصفات ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة حقا من النظر. فأسد النظر إلى الوجوه وعده بإله وهي محل النظر، وعده بإله الصارخة التي عده بإله، وأخذ الكلام مما يدل على غير حقيقة موضوعه، فدل على المراد النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وكذلك قول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي السنة نصوص متواترة في إثبات الرؤية في الصحاح والسنن والمسانيد، ساقها العلامة ابن القيم في حديث الأرواح، كتاب حديث الأرواح، وقال رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابية في الصحاح والسنة والمسانيد، واثبتها للسنة والجماعة. وخلف في ذلك أهل البدع الجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن الله لا يرى أبدا، وقالوا إن الذي يرى هو الجسم المحدود المتحيز، كما أنهم أنكروا كون فوق العرش، قالوا فوق إذا جعلته فوق معناه تنقص الرب، جعلته محدود ومتحيز في جهة معينة، هو في كل الجهة لا تقول في جهة معينة. وكذلك الرؤية ما تكون إلا للمحدود المتحيز، أنكر الرؤية. والأشاعرة صاروا مدبرين، لا إله ولا إله ولا الأشاعرة أرادوا أن يكونوا مع أهل السنة وأن يكونوا مع المعتزلة، فماذا عن عثروا عليهم ذلك؟ فقالوا الأشاعرة نحن في الرؤية ولكننا في الجهة، فهم يريدون أن يبقوا مع المعتزلة في كونهم أنكروا أن يكون الله في العلو، ولم يجرؤوا على إنكار الرؤية، فكانوا مع أهل السنة في الرؤية ومع أهل المعتزلة في إنكار العلو. فقالوا إن الله يرى، نقول يرى من فوق؟ قالوا لا، من تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ يرى لا في جهة. فقالوا إن هذا غير معقول غير متصور، المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ولهذا ضحك جمهور العقلاء، بل ضحك عليهم الصبيان من إثباتهم الرؤية ولا في الجهة. المرء لا بد أن يكون مواجها للرأي مباينا له، فقولوا في إننا إنه يرى لا في الجهة هذا غير معقول غير متصور. ثم النصوص صريحة في هذا أن يرون ربهم من فوق، كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، ونحن نرى القمر من فوق. فصاروا يسمونها، وهذا الشعر دائما يكون مذبذبين بين أهل السنة وبين المعتزلة، وصاروا يسمون العلماء خناثة لا أنثى ولا ذكر، فهم يعني ليسوا مع أهل السنة وليسوا مع إيش؟ وليسوا مع المعتزلة، ولا يتسلط على المعتزلة. هذا خلاص غير معقول، إما أن تثبت الجهة فتكون أعداء لنا، وإلا تنكر الرؤية حتى تكون معنا أصدقاء كاملين. أما أن تثبت الرؤية وتثبت الجهة تكون معنا في الجهة تنكرون الجهة وتنكرون الرؤية، هذا غير معقول غير مفهوم، ما يمكن أبدا، هذا تناقض. إما أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا أصحاب لنا مرة نحن وإياكم، أو أثبتوا الجهة حتى تكونوا أعداء لنا. أما أن تبقوا مذبذبين تثبتون الرؤية وتنكرون الجهة فهذا غير معقول غير متصور. المقصود أن الرؤية من أثبت الرؤية فهو من أهل السنة والجماعة، ومن أنفاه من البدع. لكن الشاعر أثبت الرؤية ولا يثبت العلو وصاروا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. رؤية الله تعالى قال: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده سبحانه وتعالى يوم القيامة فيرونه، يتجلى ويكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيراه المؤمنون. وقد اتفق أجمع على السنة والجماعة على ذلك، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أجمع على السنة. وخلف بذلك أهل البدع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم سبحانه وتعالى ويكلمهم ويكلمونه. وأهل البدع أنكروا، قالوا إن الله لا يرى ولا يرى ولا يتكلم ولا يكلم ويسلم عليه. هذا جاء في حديث جابر رواه ابن ماجه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا جبار جل جلاله قد أصطف عليهم من فوقهم فناداهم يا أهل الجنة السلام عليكم، فلا يرون فلا يزالون في نعيم ما داموا ينظرون إلى ربهم حتى يتجلى عنهم وتبقى بركته ونوره. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو الرؤية، رؤية الله، حتى أنهم يسمعهم فيه من النعيم. والحديث فيه ضعف لكنه شواهد. قال: ويضحك إليهم، هذا أيضا هذا ورد في إثبات صحة الله وأنه تعالى يرى المؤمنين ويرونه ويضحك إليهم سبحانه وتعالى. جاء في الحديث لقيط الصبرة لقيط حديث وفد بن المنتفق أنه لما قال إن الرب سبحانه يضحك قال: لا نعلم من الرب نضحك، لا نعلم من الرب نضحك خيرا، لا نعلم خيرا من الرب نضحك. ويضحك إليه لا يضامون في ذلك، يعني لا يحكم عليهم ضيق. المؤمنون يرون ربهم كما يرون القمر، لا في ضيق ولا تعب ولا مزاحمة ولا شيء. أن ترى القمر هل فيه ضيق؟ هل فيه مزاحمة؟ لا، ما فيه مزاحمة. لا يضامون في ذلك ولا يركبون، يعني ولا يشكون، ليس عندهم ريب ولا شك. السنة والجماعة ما يشكون ولا يركبون في رؤية المؤمنين لربهم، إنما الذي يركب أهل البدع الجهلية والمعتزلة والشرك. ولهذا قال مالك رحمه الله: فمن كذب بهذا او رده او شك فيه او طعن على راويه فقد اعظم الفريه على الله، يعني كذاب. من كذب بهذا كذب الرؤيه، قال ان الله لا يرى، او رد النصوص او شك فيها او طعن فيها على راويه، طعن في الروايات الثابته، فقد اعظم الفريه على الله عز وجل، يعني مفتري على الله، بل هو من اعظم الفريه على الله. وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه برئا، هل يدل على كفره وضلاله؟ من انكر رؤيه الله او طعن فيها او شك فيها او طعن في الروايه الصحيحه فقد اعظم على الله الفريه، وبرئ الله ورسوله منه والله ورسوله منه برئا. كذلك قالت العلماء، يعني قال هذا هو قول العلماء، قالوا من انكر الرؤيه او كذب بها او طعن في راويها فهو بريء من الله والله بريء منه بكفره وضلاله. كذلك قالت العلماء وحلف عليها بعضهم، يعني بعضهم حلف، بعض العلماء حلف وأكثر أن من طعن كذب، أن من كذب برؤية الله وطعن في النصوص وطعن في الروايات فإن الله بريء منه وبريء من الله، أقسم على ذلك بكفره وضلاله. نسأل الله السلامة والعافية. الله يقول: القضاء والقدر، ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن رفعه ولا يقبل على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره. القضاء والقدر